لفح الرياح وأثر الغبار وهج الشمس حرارتها تؤثر، كل هذه تؤثر في هيئة القادم. بينما في زماننا هذا يأتي الإنسان من أقاصي الدنيا وأبعد الأماكن ولا يرى عليه أي أثر، لا يرى عليه أي أثر لسفره، فلا يعد في زماننا غريبا، لكنه في ذاك الزمان من أغرب الغرائب وأعجب العجائب. فجاء على تلك الصورة، جاء عليه السلام على تلك الصورة، صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم جلس إلى النبي، جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، وضع كفي أي جبريل على فخذيه. الضمير هنا عائد على جبريل أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى هل جبريل لما جلس تلك الجلسة هل وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضعهما على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء في بعض الروايات للحديث مفسرة أن جبريل وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عليه السلام على صورة سائل متعلم متواضع يبحث عن العلم، يسأل، يريد أن يعرف الدين، على هذه الصورة جاء، لكن في الحقيقة لم يكن متعلما وإنما كان معلما، كان معلما. ولهذا في تمام الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام هذا جبريل، قال نبينا عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأنت لو قرأت الحديث كله لم يكن من جبريل إلا ماذا؟ أسئلة فقط، لم يكن منه إلا أسئلة فقط. وفي تمام الحديث يقول عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا أخذ منه أهل العلم نكتة عظيمة في هذا الباب، وهي أن السائل قد يكون سائلا وقد يكون معلما، قد يكون سائلا يريد أن يرفع جهلا عن نفسه، وقد يكون معلما للآخرين، مثل أن يكون في حلقة علم ويعرف أن كثير من الناس يخفى عليهم الحكم الفلاني من أحكام الشريعة يجهلونه، فسأل العالم قال ما حكم كذا وكذا وما الدليل إلى آخره، فأجاب فعرف الناس هذا الأمر من دين الله، وكان هذا السائل معلما بماذا؟ العالم معلما بالبيان، والسائل معلما بماذا؟ بالتسبب، معلما بالتسبب. الآن لو تقرأ كثير من كتب أهل العلم تجد أن من ورائها سائلا تسبب في تأليف ذاك العالم كتابا، كثير من كتب أهل العلم مبنية على سؤال سائلين، الكتاب يكتب عليه تأليف فلان، وكثير من الكتب لا يعرف من كان متسببا، لكن رب العالمين، رب العالمين جل وعلا عليم مطلع. والدال على الخير كفاعله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الكتب التي نقرأها كما أن لمؤلفيها أجر وثواب على التعليف والبيان والإيضاح، فالمتسبب أيضا له أجر. ما نوع الأجر؟ قال الدال على الخير كفاعله، قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. فهذا الذي سأل وتسبب في علم النشر وأحكام بينت له مثل أجر العالم الذي بين، وهذا كله مستفاد من حديث جبريل. هذا حقيقة يفيد أيضا فائدة مهمة ينبغي أن ينتبه لها، وهي أن السؤال ينبغي أن تصلح فيه النية، ينبغي أن تصلح فيه النية، أن يصلح المرء النية حتى في سؤاله، لأن النية لها بركة ولها أثر عظيم على العمل حتى السؤالات. فكم من سؤال من ناصح بنية مباركة صالحة صادقة نفع الله به خلقا من الناس في حياته وبعد مماته، وله أجر ذلك. جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عدة سؤالات، سأله عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الساعة، عن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن أشراط الساعة. هذا حاصل السؤالات. عرف عليه الصلاة والسلام الإسلام بالعمل الظاهر، وعرف الإيمان بالعقيدة التي في القلب. أخذ من هذا أهل العلم أن الإسلام والإيمان عند اجتماعهما في نص واحد يعرفان بهذا التعريف الذي في حديث جبريل، ولهذا يعد هذا أما في هذه المسألة ومرجعا. كل ما اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد، في نص واحد يفسر بهذا الذي جاء في حديث جبريل. الآن لما تدعو في الصلاة على الجنازة تقول: اللهم من أحييته منا فأحيى على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، فسره بحديث جبريل. من أحييته منا فأحيى على الإسلام يعني على العمل، صلاة وصيام وعبادة وطاعة، لكن عند الموت هل هناك مجال للعمل؟ توفى على الإيمان يعني على العقيدة، توفى على الإيمان أي العقيدة الصحيحة التي تقوم على هذه الأصول الستة التي جاءت في هذا الحديث. وهكذا كل حديث جمع فيه أو نص جمع فيه بين الإسلام والإيمان، فالإسلام العمل الظاهر وأهم ومبانيه وأهمه هذه الخمس، بني الإسلام على خمس، والإيمان هو الاعتقاد الباطن الذي في القلب، وهو يقوم على هذه الأصول الستة التي ذكرت في هذا الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الحاصل مقصودنا من هذا الحديث هو هذه الجملة التي قال فيها جبريل: أخبرني عن الإيمان، التي قال فيها جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأصوله التي عليها قيام الإيمان، وهي ستة أصول: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الحديث له شأن كبير عند أهل العلم، ومنهم من أفرده بتصنيف، ولأهل العلم أو عن أهل العلم نقولات كثيرة في بيان عظم شأن هذا الحديث. ولعلنا قبل الدخول في مضامين هذا الحديث فيما يتعلق بالإيمان نقف على بعض هذه النقول. يقول القاضي عياض: هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه

تبع لهذا الأصل، هذه أصول تابعة له، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه كلها تابعة. فإذا الإيمان بالله هو أصل وصول الإيمان، وهو أعظمها وأجلها، وبقية وصول الإيمان تبع له. وهو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. هذا التعريف للإيمان بالله يفيدنا أن الإيمان بالله يقوم على ثلاثة أركان لا يتحقق الإيمان بالله إلا بها. الركن الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، الثاني الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، الثالث الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، إنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. هذه الثلاثة هي أركان للإيمان بالله، لا يقوم الإيمان بالله إلا عليها، لا يقوم الإيمان بالله إلا عليها. نعم. والإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته هو الركن الأول. نعم. هو أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته بالاعتقاد الجازم أن الله تعالى وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون خلقه كلها لا شريك له. والإيمان بوحدانية الله تعالى في أسمائه وصفاته بالإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه باسم أو صفة فنؤمن به على مراده سبحانه، كما قال غير واحد من أهل العلم: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. والإيمان بوحدانية الله تعالى في ألوهيته هو إفراده وحده بجميع أنواع العبادة، فكما أنه لا خالق غيره فلا معبود حق سواه، فيفرد وحده بالذل والخضوع والانقياد والطاعة والتسليم. والإيمان بالملائكة هو الإقرار بكل ما جاء عنهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم، ما جاء من ذلك مجملا نؤمن به على وجه الإجمال، وما جاء مفصلا نؤمن به على وجه التفصيل. فالملائكة عددهم لا يعلمه إلا الله سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يبين كثرة الملائكة وعظم عدده ما جاء في حديث الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ومما يبين كثرتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ومما يبين عظم خلقهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وقد سد الأفق وله 600 جناح. قد اختارهم الله سبحانه واصطفاهم لعبادته وتنفيذ أوامره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلق الله وجنود من جنوده، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هم. والإيمان الملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم، أربعة أشياء هي المطلوبة في الإيمان بالملائكة: الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم، أربعة أشياء، هذا المطلوب في الإيمان بالملائكة. صفة هذا الإيمان أن نؤمن بهذه الأربعة الأشياء المتعلقة بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. يعني مثلا الأسماء يطلق عليهم الملائكة، يطلق عليهم جنود الله الكرام السفرة، وهناك أسماء تفصيلية: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، مالك إلى آخره. فنؤمن على هذه الصفة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. الأعداد إجمالا جاءت النصوص تدل على كثرتهم الكاثرة، وأن عددهم لا يعلمه إلا الذي خلقهم، لكن جاءت نصوص فيها تفاصيل في الأعداد، مثلا قوله عليها 19، نؤمن بهذا العدد المتعلق، العدد التفصيلي المتعلق بالملائكة. مثلا يؤتى بالنار في الحديث الصحيح، يؤتى بالنار ولها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فنؤمن بهذا العدد التفصيلي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، نؤمن بهذا العدد التفصيلي. فالإيمان بالأسماء إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، والإيمان بالأعداد إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، والإيمان بالأوصاف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إجمالا الملائكة خلقت من نور، وتأتي تفاصيل في خلق الملائكة مثل هذه الأحاديث التي استمعنا إليها: أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 سنة، وفي رواية تخفق فيه الطير 700 سنة. ما المعنى؟ يعني لو طار طائر من عاتق ذات الملك متجها إلى شحمة أذن ذاك الملك يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن، يدل على عظم الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، هذا الذي سد الأفق وله 600 جناح تقدم معنا في الحديث أنه جاء على صورة ماذا؟ رجل. وهذا من دلائل كمال قدرة الله، هذا الذي خلقه هذا العظم وهذا الكبر سد الأفق وله 600 جناح جاء على هذه الصفة، تحول من ذاك الجسم الذي على هذا الخلق إلى صورة رجل، صورة رجل مثل ما وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول هذا الحديث. أيضا الوظائف، وظائف الملائكة إجمالا نحن نؤمن أنهم جند لله ورسل، الملائكة سموا ملائكة من الألوكة والرسالة، الله قال جاعل الملائكة رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فنؤمن أنهم لا يعصون الله طوع أمره، ينفذون أوامره، يقوم كل منهم بما وكل إليه من عمل، هذا إجمالا. وتفصيلا نؤمن بالتفاصيل، الوظائف التفصيلية للملائكة: جبريل ينزل بالوحي، هناك ملك الموت، هناك ملك موكل بالقطر، هناك ملك موكل بقبض الأرواح، هناك ملك موكل بالنفخ في الصور، هناك ملائكة موكلون بحفظ العباد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الحاصل أن هذه الوظائف التفصيلية نؤمن بها تفصيلا كما جاءت، كل التفاصيل نؤمن بها. فهذا هو الإيمان بالملائكة: الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، تفصيلا فيما فصل. يعني مما نؤمن به نستشعره في مقامنا هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من يجتمعون في حلق العلم والذكر لا يرون الملائكة لكنهم من ذلك على يقين، هذا إيمان بالغيب، من ذلك على يقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أخبر بذلك، وقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والإيمان بالأنبياء هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله تعالى به، لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات، وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين، وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف، فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء لحكمة بالغة. نعم، هذه خلاصة في الإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وهو الإقرار الجازم للعقيدة الراسخة في القلب أن الله بعث في كل أمة رسولا، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الاعتقاد الجازم أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه، وهذا هو معنى قوله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله النفي والإثبات، وأن جميع الرسل صادقون أي فيما يخبرون به عن الله، ومصدقون أي مؤيدون بالبراهين من الله سبحانه وتعالى، بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، نؤمن بذلك صفة لكل الرسل أجمعين، ونؤمن أيضا أنهم كلهم بلغوا البلاغ المبين، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وما على الرسول إلا البلاغ، فنؤمن أنهم بلغوا البلاغ التام الوافي، لم ينقصوا شيئا مما أمرهم الله عز وجل ببلاغه ولم يزيدوا شيئا، وهذه مهمة الرسول، الرسول لا يأتي بشيء من نفسه وإنما يبلغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. والرسل كلهم كلمتهم واحدة، كلمتهم ودعوتهم واحدة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات أي ضرائر، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، أمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. والإيمان بالكتب هو الإقرار بكتب الله المنزلة على رسله الكرام المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله تعالى على أي رسول، فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول، ونعتقد أن ما فيها من الشرائع كله حق، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت عليهم تلك الكتب، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت عليهم تلك الكتب الانقياد لها والحكم بما فيها، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا كما قال تعالى في الإنجيل، وأن جميعها يصدق بعضها بعضا كما قال تعالى في الإنجيل مصدقا لما بين يديه، وقال في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم، هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي قل آمنت بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، مثلها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، هذا القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب الذي أنزل من قبل، الأولى في قولها كتاب الذي نزل على رسول العهدية، أي الكتاب المعهود المنزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وألا الثانية والكتاب الذي أنزل من قبل، هذه أل الجنس، جنس الكتب السابقة، أي كل كتاب أنزله الله ليس كتابا محددا واحدا، وإنما كل كتاب، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به مما يكون بعد الموت، من حين دخول القبر أول منازل الآخرة إلى افتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فنؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، ونزول الملكين في القبر، وسؤال من في القبر عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، ثم النفخ في الصور والبعث والنشور وحشر الناس ومجيء الله تعالى للقضاء بين العباد والميزان ودواوين الأعمال وتطاير الصحف والصراط الذي ينصب على متن جهنم، وجهنم وما فيها من عذاب متنوع، والجنة وما فيها من نعيم مقيم. هذا الإيمان باليوم الآخر، هذا الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب، يوم الدين، اليوم الذي يجزي فيه المحسن، يجزي فيه ربنا سبحانه وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن بالموت تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، وإذا مات الإنسان خرج من دار العمل ودخل في دار الجزاء، ولهذا الجزاء يبدأ من القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، بمجرد الموت ينقطع العمل ويبدأ الجزاء، بمجرد الموت ينقطع العمل ويبدأ الجزاء، فليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة والنعيم إلا أن يموت، والكافر ليس بينه وبين النار إلا ليس بينه وبينها إلا أن يموت، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار مباشرة، يدخل في العذاب بعد الموت مباشرة. فالدار الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت، في مجيء الملائكة، قبض الأرواح، طريقة قبض الروح، ما يكون في القبر من فتنة أو عذاب أو نعيم، ثم التفاصيل التي تكون بعد ذلك، البعث والنشور والجزاء والجنة والنار، كل هذه التفاصيل داخلة في الإيمان باليوم الآخر. نعم. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق، وعلم سبحانه ما هو كائن في الأزل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم، هذا الأصل السادس من أصول الإيمان، وكل أصل من هذه الأصول سيأتي مفردا ببعض الأحاديث المتعلقة به، وبيان شيء من التفاصيل المتعلقة به. والإيمان بالقدر يقوم على أركان أربعة كلها ذكرت في التعريف الذي بين أيدينا: الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلائق، وعلم ما هو كائن، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يقع إلا بمشيئته، هو الخالق لكل شيء. علم وكتابة ومشيئة وإيجاد، هذه أربعة أركان، وسيأتي لها تفصيل لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى. نشير إلى أمر يتعلق بهذا الحديث: الراوي له من الصحابي راوي الحديث؟ عمر بن الخطاب، والراوي عنه ابنه عبد الله، الراوي عنه ابنه عبد الله. وهذا فيه قصة يحسن أن نتذكرها في صحيح مسلم، قصة تتعلق برواية ابن عمر هذا الحديث بتمامه، لأن ابن عمر روى هذا الحديث بتمامه من أجل هذه الجملة: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. جاء في صحيح مسلم أن يحيى بن يعمر يقول: خرجت أنا وصاحب لي حاجين أو معتمرين، صاحبه حميدة بن عبد الرحمن، وقلنا لعلنا نلقى واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم أول من تحدث بالقدر معبد الجهني، تحدث بالقدر أي منكرا له، فقالوا لعلنا يتفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن هذا الأمر الذي حدث عندنا، نفي القدر. وكان أول من تحدث به معبد الجهني. يقول: فاتفق لنا ونحن ندخل المسجد ابن عمر، اتفق لنا ونحن ندخل المسجد ابن عمر. هذه طريقة عظيمة جدا، يعني طريقة عظيمة ومهمة، وينبغي أن يكون عليها المسلم عندما يحدث إشكال أو توجد فتنة أو تبدأ تنتشر بدعة أو ينشأ حدث في الدين، يرجع إلى العالم الراسخ. ولهذا كانوا يبحثون أحد من أصحاب رسول الله، لعل يتفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله. الآن من ضعف الاهتمام بالدين، أي شخص يراه في طريقه يسأله: ما حكم كذا؟ ولا ينظر من عمن يأخذ دينه. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فاتفق لنا عبد الله بن عمر. قلت له المتحدث يحيى، قلت له: إنه ظهر قبلنا، يقصد في العراق، قوم يقرؤون القرآن